أول شيء حكم الاستمناء برضه، حكم الاستمناء مطلقا هو محرم، إلا الحنفية قالوا إذا أراد أن يعني يسكن شهوته. طبعا في رمضان شو بيكون بالقسم هذا اللي بيسكت بدون كفارة، واضح؟ في ما حكم القطرة في الأنف أو الأذن؟ القطرة في الأنف أو الأذن كمان حكمها هون بيجي إنه هذه بتكون مفسدة للصيام، لكن ما يجب فيها الكفارة. ما حكم الجماع ناسيا في رمضان؟ الجواب هون إنه الجماع ناسيا في رمضان إذا هو نسي رمضان كلية، الله أعلم، الله مطلع على السرائر، فهذا ليس عليه قضاء ولا كفارة. عن ماذا؟ عن أسأل ما في الفم من الوضوء. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا وسعنا، إلا ما في وسعنا، يعني لما شرع لنا المضمضة والاستنشاق ويكره المبالغة للصائم، الله سبحانه وتعالى ما كلفك بإزالة أثر الماء من الفم بهذا الموضوع، واضح كيف؟ يعني هون بقاء بعض الأثر، ما بدنا نكون نحن متعمدين يعني يقول بنبلع ما حدا بيحس علينا، لاحظت كيف؟ لكن بالمقابل أيضا هذا الأثر هذا معفو عنه. إذا كان مرض شديد هل يفسد الصيام مع كفارة أم دون كفارة في شهر رمضان؟ إذا كان بيدخل تحت الأعذار التي ذكرناها عليه القضاء فقط بدون كفارة، ولو كان يعني تأخر في القضاء. حكم قطرات العين والأذن في الفقه الحنفي، قطرة العين غير مفطرة، قطرة الأذن مفطرة. الحقن العضلية والوريدية غير مفطرة، الحقنة الشرجية مفطرة بالفقه الحنفي. مداواة الأسنان، طبعا مداواة الأسنان قد يكون في بعض الأنواع من المداواة ما بتفطر، لكن ما أنا ما بتصور إنه بيصير مداواة بالأسنان بدون نزول دم أو وضع بعض المواد، هي المواد أو الدم هو المفطر، واضح كيف؟ فهون نحن ما بدنا ناخذ حقيقة مجردة. هلا أنا سئلت كثير عن التأمين، لاحظت كيف؟ قلت لهم أنتم لاقوا لي تأمين ما مرتبط بالنظام الربوي جاوبكم، إذا ما لقيتوا لي ما بجاوبكم. ليش؟ لأنه الربا محرمة بالقرآن، واضح كيف؟ يعني أنا شلون بدي أعيش حياتي إذا أنا كل التأمين عندي ربوي، واضح كيف؟ شلون بدي أقول التأمين حلال وهو مربوط بالربا؟ هون نفس الشيء، العمل الأسنان عند طبيب الأسنان في شهر رمضان أنا لا أتصوره بدون وجود مفطر، عرفت كيف؟ هو بنفس العمل قد لا يكون مفطرا، لكن لا يوجد بدون مفطر. حكم الصيام في البلاد الغربية التي يصل إلى 20 ساعة، صحيح يصل إلى 20 ساعة، لكن الإنسان بشكل عام يكفيه وجبة واحدة، وعادة ما بيكون الطقس حار مثل بلادنا، الشرب يعني ما بيعود ضروري جدا، وجبة واحدة تكفي. فإذا كان وصل إلى 20 أو 22 ساعة وأنت استطعت أنه تأكل وجبة واحدة مشبعة كافية لبقائك، واضح كيف؟ وما كان في مشكلة في العطش، يجب عليك الصوم. في حال تعذر الصوم بحيث أنه في بعض البلاد ما بتغرب الشمس أبدا، واضح كيف؟ فهذا عند الحنفية يقضي هذه الأيام التي فاتته. قطرة العين والأنف أجبنا عنها. شم العطر في الفقه الحنفي ما في شيء، سمعت أنه مكروه عند الشافعي، لكن بالفقه الحنفي ما في شيء. تبييت النية، تبييت النية هي لازمة في قضاء، في القضاء أو في النذر غير المعين، لكن بقية الأشياء له أن ينوي إلى الضحوة الكبرى. شو هي الضحوة الكبرى؟ تقريبا ببلادنا شيء 3/4 ساعة قبل أذان الظهر، له أن يعني مو ضروري يبيت النية من الليل. الإبر بأنواع أجبنا عنها أنه هي غير مفطرة. بلدان الطويلة كمان أجبنا عنها. نعم، أخذ دواء قبل المساء، يعني إذا هذا بوقت الصيام ما بيجوز، لاحظت كيف؟ هو صار مريض له معذور بذلك، صار عذره بسبب المرض مو بسبب أخذ الدواء. نعم، أخذ دواء من قبل النساء لمنع الحيض حتى لا تفطر في رمضان، إذا أخذته وهو منع الحيض عندها فهي ما بتفطر، إذا صفي مشاح دم تفطر. هل يجوز للحامل أن تفطر من بداية الحمل؟ الطبيب هو اللي بيقرر ذلك، يعني بيجوز يوجد بعض النساء اللي بيضرن الحمل أو بيضر الجنين، فهذا بيقرره الطبيب، ما بستطيع أن أقرره، مو كل حامل لها أن تفطر من أول الحمل. حكم الفطر لطلاب الشهادتين، الحشو على الأرض، هذا لأنه هذا خلاف الشرع في إيثار الدنيا على الآخرة، واضح كيف؟ والشرع ما أثر الدنيا على الآخرة في أشياء من أشيائه. نعم، في سؤال آخر؟ القسطرة القلبية، شوف سيدي، هي شو هي القسطرة؟ عبارة عن شيء متصل إلى الخارج، هي بحد ذاتها ما تفطر، لكن هون إذا أولا شايف كيف بيجوز يضطر إنه يقطع صيامه لأكسوف، فبتدخل تحت المكروهات. إذا استعمل مواد لأجل ذلك مفطرة فهي مفطرة، لاحظت كيف؟ القسطرة القلبية بحد ذاتها هي غير مفطرة، لكنها لعل تدخل انه ضمن الاشياء التي هي قد تؤهب الى الفطر. ليش؟ لانه الانسان احيانا بيضطر يدخل عنايه مشدده، احيانا بيضطر يعمل عمليه كذا، لاحظت كيف؟ فهي ما بنحسن نقول بالمنع، يعني هون كمان كل حاله بدك تجاوبها بحالتها. ليش؟ لانه بجوز يوجد واحد يخشى انه بكره يصير معه ازمه قلبيه، يعني هو مضطر لعمل القسطره، فهون مثل ما قلنا الكراهه تسقط لادنى عذر. لاحظت كيف؟ فلذلك انا بنظري القاصر هون بالنسبه للقسطره القلبيه كل حاله تناقش بحالتها. نعم. تركيب الشبكه طبعا بدي ادخلها للجوف لانه القلب في الجوف موجود، نعم تركيب الشبكه يعتبر مفطر. نعم. في سؤال اخر؟ نعم تفضل. لا لازم تنفهم سيدي ليش؟ لأن هون قلنا عم يدخل للجوف شيء وهو لا يفطر، ليش؟ لأنه ليس فيه غذاء كامل ولا دواء كامل، لاحظت كيف؟ بالنسبة للإنزال قلنا إذا ما كان بجماع كامل ما بعضه لا يفسد وبعضه يفسد، لكن بدون، لاحظت كيف؟ فالجناية لا تكون متكاملة إلا بالجماع الكامل، لاحظت كيف؟ فهي معنى الجناية المتكاملة، الجناية المتكاملة عنده يكون العمل كامل بكل شهواته. شم بخار الطعام هذا اذا له جرم، اذا له جرم يعني مرئي بيدخل تحت حكم الدخان. نحن قلنا الدخان اذا كان هو ما تعمده لا يفطر، اذا تعمده يفطر، لاحظت كون نفس الشيء، اما اذا لم يكن له جرم ما بيدخل تحت الحكم، يعني فقط رائحه هون بدون جرم، بدون وجود جرم، هذا لا ليس مكروها ولا مفسدا. لا بخاخ الربو في مواد، شايف كيف؟ بخاخ الربو في مواد متى ما، وهي لازم تصل الى الحلق، لاحظت كيف؟ انا بنظري القاصر هي مفطره خلاف للفتاوى التي نسمعها، لاحظ بيقول لك خليني احكي على هالتجربه. انا كنت في بلد من البلدان وحكوا على البخاخ، قلت له نحن لما كنا بشبابنا ما كان في بخاخات، كانوا يستعملوا ابره تحت الجلد، وبالفعل في واحد صيدلي ولقى الابره تحت الجلد وتستعمل، لاحظت كيف؟ وبتفيد مثل البخا. شو بيصير فينا هلا؟ معلش خليني اوضح اكثر، بيقولوا لك الابر مفطره، شايف كيف؟ شو لما يقول لك الابر مفطره؟ بيصير الشيء الذي يستعمل فيه ابره ما بنعود نستعمله، لاحظت كيف؟ والبخاخ من ما بفطر. انا برايي القاصر هذا نحن عكسنا القضيه كلها، عرفت كيف؟ فهون بالنسبة لبلدنا أظن أيضا متوفر، أنا هيك كانت تجربتي ببلاد أخرى، لاقوا منه الناس في بيصير معه الربو سيء جدا ويستعمل الإبرة خلال رمضان، خير إن شاء الله، قد تكون الإبرة مزعجة تحت الجلد كذا، لكن أنا بنظري القاصر ما بفطر الإبرة، عرفت كيف؟ فهون البخاخ مفطر. له بديل؟ نعم له بديل، شو هو بديله؟ بديله هي الإبرة التي تستعمل تحت الجلد. ما له بديل وبده يفطر هذا صار حكمه حكم المرض، لاحظت كيف؟ يعني هون ما بصير انا اقول والله انه هو معلش نحن بنتغاضى بنعتبره ما فطر، لا فطر هون صار في شيء مفطر، ليش؟ لوجود ماده تدخل الى الحلق، هذا المفطر. نعم. شو هي النية؟ معلش انا عم اسالك شو هي النية؟ شو بتقصد بالنية؟ شلون يعني؟ يعني نويت أن أصوم شهر رمضان، هاي هي النية؟ لا مو هاي هي النية، النية بالعربي والإنجليزي وكل اللغات النية هي عمل القلب، يعني أنا إذا اجتمعت معك بيوم 29 رمضان بالليل قلت لك بكرة صايم لما لا تطلع عليه هيك شو يعني في بعقله شي هذا الزلمة، فإذا أنت المقصود بالنية اللفظ ما هو فرض لا بأول الشهر لا بآخر الشهر، إذا بتقصد في عقد القلب نظري القاصر يعني في حالات نادرة جدا ما بيكون في عقد للقلب، لكن كله عاقد قلبه. واضح كيف؟ انت لما تصلي التراويح بيوم 28 بتروح للبيت بتقول لها يا بنت الحلال شو حنسحر الليلة؟ شو معناتها؟ في نية لما ما في نية؟ لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك انا اتحفظ قليلا عن استعمال لفظ النية، لأنه معظم الناس بيستعملوا لفظ النية مشان التلفظ بها وليس لحقيقة النية التي هي فعل القلب. نعم. يعني هون أنا ما بشوف إنه تحط مريض السرطان، بجوز مرض أسهل كثير من السرطان ويباح له الفطر لأنه بيدخل تحت واحد من هؤلاء الأربعة التي قلنا عنها. مريض السرطان بأول تشخيصه قد لا يدخل تحت واحد من هذه الأربعة، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا ما بحط عنوان اسمه مريض السرطان، بحط عنوان مرض يبيح الفطر. هذا المرض الذي يبوح الفطر قد يكون سببه سرطان وقد يكون سببه غير شيء. في مشكلة كبيرة لأن في سكر فيه. أنت افتح معمل معجون أسنان، افتح معمل معجون أسنان وساويه بدون طعم أو لون أو رائحة يدخل إلى الحلق، أنا بوافقك عليه. أما هلأ طول ما عندنا هالمعاجين، هي معاجين الأسنان الحالية فيها مشكلة كبرى. لا، ليش مو مثل العلك؟ العلك ايضا اذا انت اشتريت مسكه من السوق وفيها سكر هي مفطره، لاحظت كيف؟ لكن اذا كانت مستهلك السكر الذي فيها، يعني انت مستعملها من قبل، هي ما تفطر. هون نفس الشيء معجون الاسنان، شايف كيف؟ معجون الاسنان انا ما شفت، صلحوا لي اذا كان غلط، انا ما شفت معجون الاسنان بيشبه المسكه اللي ما له طعمه. هي ما شفته، أنا ما رأيته بعيني، ما رأيته، لاحظوا كيف؟ فلذلك معجون أسنان نعم بيشبه المسكة، بس بيشبه المسكة اللي بسكر اللي بتفطر، ما بيشبه المسكة اللي بلا سكر. ما دخلت الجوف سيدي، الإبرة دخلت الجوف. إذا هون حطينا أو وريد كبير، في بعض الأشياء المغذية توضع في وريد كبير، لاحظوا كيف دخلت الجوف؟ لا أنا ما بعتبره دخلت الجوف. مثل اذا شربت فنجان قهوه ضل طعمته بتمه، نفس الشيء واضح. هذا ما بيفطر فيه. نعم، انه اذا كان معجون الاسنان استخدمه قبل اذان الفجر وبقي اثره لبعد صلاه الفجر، واضح فيه. اذا كان اثر غير مفطر ما بيفطر، مثل ايش؟ مثل لما نشرب فنجان قهوه. نعم تفضل. أصحاب المهن الشاقة هل يجوز لهم الفطر؟ إذا كان ليس عنده من المال ما يكفي، في بعض أصحاب المهن الشاقة عنده من المال ما يكفيه لسنوات، هذا لا يجوز له الفطر، لاحظوا كيف. أما إذا كان ما عنده من المال ما يكفيه فهنا صار في حال الضرورة، إذا نحن تتذكروا ذكرنا الضروريات الخمس، له أن يفطر لأجل ذلك. طبعا بدأ في قضاء لابد من القضاء، فعدة من أيام أخرى. إذا كان بالتجربة بيعرف نفسه أنه يحصل معه هذا له أن يفطر ابتداء. نعم. أما إذا كان هو لا يعلم ذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يشق عليه. تفضل. الحنفية ما فرقوا بين ما يخرج من الصدر وما يخرج من الأنف، لكن هون إذا صار في دم أو مواد أخرى غير النخامة، شوف نحن شو قلنا نخامة، النخامة معروفة شو هي، إذا كان صار في دم أو أشياء أخرى تدخل الجوف فهذه تفطر. نعم. نعم. هذا يفطر إذا دم الرعاف قلب رأسه ودخل على الجوف، هذا يفطر. السؤال النخامة هي نفس البلغم إذا واحد معه قريب وكذا؟ أظن نفسها، يعني مثل ما قلت، يعني نحن من الإحصاط فقط إذا وجد مع دم أو وجد أشياء ثانية. أظن أنه كله بيحتمل يخرج أو يطلعها، بس هون الحنفية ما كلفوا أنه يخرج أو يطلعها. نعم. مثلا يجب عليه نعم، التحديد مشان شيخ الهرم انه متى في عنا، هو قسم الامام الشافعي ضروريات وتحسينيات وحاجيات وتحسينيات. اذا كان ضروره يعني هذا بيأثر على صحته لهذا الشيخ الهرم، لاحظت كيف، فهذا مو يبيح الفطر، يجب عليه الفطر. اذا كان هو من الحاجيات يعني يمكن ان يصوم لكن بمشقه بالغه، لاحظت كيف، هذا يباح له الفطر ويمكن ان يصوم. واضح كيف؟ اذا كانت قضايا تحسينيه يعني اي واحد منا اظن بيصير شيء من المشقه لما يصوم، فهذا لا يبيح الفطر. لازم اذكر هي الحادثه، انا جرت لي مع الشيخ محمد سكر الله يرحمه، مره انا ضغطت عليه مشان يفطر، لما فطر دهورت صحته اكثر، انا اضطريت له انه يرجع يصوم. لاحظت يعني هون في عامل نفسي قوي بيدخل بالموضوع اذا اردنا انه نعللها من الناحيه الطبيه. لاحظ هي صارت معي، يعني مو صارت مع واحد غريب مو قيل عن قال، انا ضغطت عليه انه يفطر، لما افطر دهورت صحته الحاله الصحيه اكثر من وقت صيامه. في حالة ثانية صارت معي، امرأة يعني عرفت كيف بدها تصوم مصرة انه تصوم، بلغ هذا ناس يعني في نظر هنا مو متمسكين فيه، لا حرام وما بيجوز وكذا، عرفت كيف؟ بالنسبة لك حرام وما بيجوز، لاحظت، لكن بالنسبة لهذه المرأة لاحظت كيف؟ ما تشعر حياتها بدون صيام. لاحظت كيف؟ يعني هون نحن عم نستعمل الحرية في عدم الحرية، عم نستعمل الإباحة في عدم الإباحة. لاحظت كيف؟ يعني في ناس بيستمتعوا بالصيام، أنت مثلا مو أنت، أنا بتغلب بالصيام وكذا، ما بحسن أنا أعطي حكم لكل الناس هكذا، لاحظت كيف؟ فلذلك المسائل اللي أنت ذكرتها كل حكم نعطي حكم إن شاء الله. لكن هو مثل ما قلنا، إذا كان ضرورة يجب، وإذا كان تحسيني ما بيجوز الفطر بأجل. تفضل. بالفقه الحنفي هي قدر صدقة الفطر ويجوز أن تخرج مالا. بالنسبة للإطعام في الكفارة أو في الفدية يجوز إخراجها بالقيمة في الفقه الحنفي. حد الفقر في الفدية أو الحد الفقر عامة في الفقه هو من لا يملك النصاب. هل يجوز إعطاء لفقير واحد ليوم واحد؟ لا، ما إذا كان في بدك تطلع فدية 10 أيام ما بتحسن تعطيهم على هدول لفقير واحد في يوم واحد إلا إذا كان في بيته 10 أشخاص. لاحظت كيف؟ أما إذا كان هو شخص واحد، الحنفية جوزوا انه تعطيه كل يوم فدية لمدة 10 أيام، البقية منعوا ايضا من ذلك. فدية الصيام، انا عم احكي على فدية الصيام، واحد عليه 10 أيام فدية، واضح كيف؟ فالحنفية جوزوا انه بكل يوم تعطيه كل يوم بيومه، الا اذا كان عنده ببيته 10 أولاد، شايف كيف؟ او اذا عنده 5 أولاد تعطيه على يومين او كذا، عرفت كيف؟ هذا بيجوز. أما إعطاؤه دفعة واحدة ما بيجوز عند أحد. نعم. إذا واحد معه مال لم يصل إلى حد النصاب، شو بيكون؟ بيكون تعلقت بذمته ولا يجب عليه إخراجها الآن. مين الاستثناء؟ الشيخ، هذا منصوص عليه بالفقه الحنفي. إذا كان الشيخ غير واجد سقطت عنه، وإذا أجا مال بالمستقبل لا يجب عليه أن يدفعه. هي حالة استثنائية، كأنه هكذا فهمتها في الفقه الحنفي، بينما بقية الحالات هو يلزم في ذمته مو الآن. الحالة نعيدها، إذا كان واحد كبير في السن وأفطر ترخص في الفطر مما يجيز له الفطر وما معه مال أنه يخرج فدية عن نفسه، لاحظت كيف؟ لأنه كبير السن ما حيرجع صغير يعني يرجع يحسن يصوم، إلا أنا ذكرت حالات استثنائية لما يكون بالصيف وبجوز بالشتاء يستطيع الصيام. إذا استثنينا هذه الحالات، فهذا إذا لم يكن معه مال عند الحنفي سقط عنه ولا يجب عليه في المستقبل. بينما المريض والمسافر والحامل والمرضع، هذا إذا كانوا في حالة الفقر يجب عليه واستقرت في ذمته، متى ما صار معه مال بده يدفع. نعم. القيام شهرين متتابعين لازم يكونوا شهرين قمريين، يعني من 1 صفر ل 30 الشهر اللي بعده، ولا لا كثير يعني 60 يوم متواصل؟ السؤال بالنسبة للكفارة شهرين متتابعين، لازم يكون من أول الشهر القمري لما بيجوز بوسطه، يجوز في وسطه، بوسطه بده يعمل 60 يوم، أما بأوله بجوز يكون 58 يوم، إذا كان صدف هذا الشهر الذي صامه مثلا بدأ من أول رجب وشعبان كلاهما كان 29، بجوز يطلع 58 يوم، عرفت كيف؟ لكن إذا بدأ من وسط الشهر بده يكون 60 يوم. نعم. لا شهرين متتابعين، يعني مو شرط 60 يوم، شرط 60 يوم لما يبدأ في غير أول الشهر. الإفطار عمدا في رمضان، واضح كيف؟ يجب عليه القضاء والكفارة اللي ذكرناه. شو هي الكفارة في عصرنا؟ هي صيام شهرين متتابعين، يعني في يوم وفي 60 يوم، هذول مضر يكون متتابعين. أفبعض اليوم مع ال60 يوم، ال60 يوم لازم يكونوا متتابعين، لكن هذا اليوم يوم القضاء مضر يكون مقرون بهما. بدنا بس لا تشيعوها كثير، هي يعني مسألة فقهية علمية أكثر من أنه للاستعمال الشخصي. يلي مو ناوي الصيام من الفجر هذا ما يجب عليه الكفارة إلا على قول زفر، لاحظت كيف؟ يعني مين يلي يجب عليه الكفارة؟ اللي نوى الصيام ثم يعني قطع هذا الصيام، هذا يجب عليه، لاحظت كيف؟ نعم، هذا الذي يجب عليه الكفارة. بس هي لا تشيعوها كثير لأنه صاير كثير في تبحبح لهذه الأمور. الصغير عند غير المالكية يطالب بالصيام كما يطالب بالصلاة. سؤال عن الصغير حكم الصيام، هذا عند غير المالكية يطالب بالصيام مثل ما يطالب بالصلاة، يعني تطلبه منه لما يكون ابن 7 سنين أو في سن التمييز، وتضربه عليه لعشر، لاحظت كيف؟ مثل حكم الصلاة تماما، وإن كان هو غير مكلف، لكن عند المالكية في تفصيل آخر. نعم. إذا كان من رمضان، السؤال أنه أفطر أكثر من يوم هل تكفي كفارة واحدة؟ لما يجب أكثر من كفارة، إذا كان برمضان واحد تكفيه كفارة واحدة، إذا كان برمضانين اختلفت الرواية، وأظن أنا نسيت الآن، لكن المرجح في الفقه الحنفي أنه تكفي كفارة واحدة إذا لم يكفر. أما إذا كفر لو كان بنفس رمضان، يعني هذا يمكن بعصرنا متعذر، لكن بعصور ماضية كان، إذا كان واحد أفطر عمدا وأعتق رقبة وبنفس رمضان رد أفطر، هذا يجب عليه كفارة ثانية. الإطعام ده يكون عاجز عن الصيام 60 يوم. نعم. السؤال انه اذا كان وجبت الكفاره يلزم الفقير انه هذا فقط يشتري به طعام، اللي اجازوا القيمه وهم من المذاهب الاربعه هم الحنفيه فقط، قالوا متى ما اخرج بالقيمه فقير له ان يستعمله فيما يشاء. نعم. ما اوجب. نعم. اذا حاضت قبل المغرب بلحظه فصيامها ينبغي عليها القضاء، بدها تقضي هذا اليوم. مثل ايش؟ بس هي مو مثل تماما، لانه اذا حاضت قبل اذان المغرب بلحظه، لاحظت كيف؟ ما انفرض عليه العصر، واذا طهرت قبل المغرب بلحظه بوقت يسع يعني الغسل وتكبيره الاحرام، فهذا يجب عليه صلاه العصر، ولو هي ما صلت يجب عليها القضاء. هذه إذا كانت أكثر من قدر الحميصة تفطر، إذا أقل من قدر الحميصة ما تفطر. ليش؟ لأنه صارت موضوع بالفم. يعني أنا نظري بجوز يكون غلط، الفم هو مرحلة انتقالية بين الخارج والداخل، شايف كيف؟ لا تعتبر مثل الحلق والجوف، لاحظ، ولا تعتبر مثل الخارج. يعني إذا شيء وضع قبل بداية الصيام واضح كيف؟ كبروها شوي من السمسم إلى الحمصة، حمصة، نعم. ما بيتكلموا فيه لأن هذا شأن الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث إنه من أفطر في يوم في رمضان عامدا لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الفقهاء عم يحكوا على الحكم الفقهي، الحكم الفقهي عليه قضاء يوم وقابله. والكفارة، نعم. هذا اللي قلنا عنه عند الحنفية والشافعية والمالكية، الأولى أن يصوم. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، الأولى أن يصوم إذا كان قادر على الصيام، لكن له الرخصة بالسفر بالفطر في حالة السفر. إيش السؤال؟ أنه له أن يفطر لما إيش؟ طبعا له أن يفطر إلا إذا كان خشي أنه ما يقضي هدول الأشياء، هون بيصير في إلى اعتبار آخر. أما هو من حيث الجواز نعم له أن يفطر، إيه ممكن يفطر كل رمضان عليه قضاء وبعدين. ممكن تصور هالمسألة، يعني هي ممكن تصورها لما يصير الإثبات بالليل، أما خلال رمضان ممكن تصور هذه المسألة. يعني لو واحد فاق بعد العصر طبعا هو أخطأ لأنه روح عليه صلوات، لاحظت كيف؟ لكن هون هل هو كمسلم يعني مو ناوي كان يصوم هذا اليوم لما ناوي يصومه؟ شايف أنت جاوبت، أنت قلت أكيد ناوي يصومه، معناته أنت جاوبت حالك، لا هذا النية تحققت. نعم. والله أنا ما زال الناس عم تنام يومين، يمكن هذا عم يستعمل منوم بيكون. إذا كان فرض إنه في واحد نام يومين واضح كيف، هون اختلت النية في يوم من الأيام، هذا بصح عند المالكية اللي بيقولوا إنه يكفي نية الصيام من أول الشهر، وقول ذو فرق عند الحنفية، لكن عند جمهور العلماء ما صح صيامه لهذا اليوم. لكن إذا مثل ما هو سأل قال طبعا هذا ناوي يصوم، هذا ما أظن بينطبق عليه السؤال. الصيام صحيح. هو آثم كثيرا لترك الصلاة لكن صيامه صحيح. نعم. الله يصلح الأحوال. هي هذا صيامه صحيح لكن عليه اسم عظيم بتركه الصلاة. الكفارة يجب تبية النية من الليل، نعم، لأنه هذا غير معين، نعم يجب تبيته من الليل. يعني هون أنا عندي تحفظ على هذا السؤال، لأنه بكثير من الأحوال بيكون هو بقرارة نفسه عنده توجه إلى الصيام، إذا ما كان عنده مطلقا توجه إلى الصيام ما صح الكفارة. لكن أنا عندي تحفظ على الإجابة على هذا السؤال لأنه أنا بظن أنه في شيء من التوجه بيكون في قلبه. ولما نام ما كان ناوي يصومه؟ يصوم هذا اليوم القادم؟ شلون يعني نام قبل صلاة المغرب؟ لما بعد صلاة المغرب؟ إذا هو من أول ما بيقول الله، يعني من أول دخول وقت المغرب إلى آخر الفجر، شايف كي أي لحظة إذا استحضر إنه هو بده يصوم بكرة هذا يجزئ في الدين. فلذلك أنا قلت عندي تحفظ على هذا السؤال. بدي انبه على النقطة، يعني هي السؤال انه هو أذن الفجر وعم ياكل. ظني انا بجوز كون انا شفت واحد بأم عيني كنت بالعمرة لما أذن الفجر قام شرب، شايف كيف؟ هذا له أصل، بس طبعا مبني عليه شيء فاسد. أظن كانوا قديم الله يرحم أيام زمان كانوا يوقفوا عند أذان الإمساك فيقولوا له معك لآخر الأذان. هلا لما ما عاد كثير صرنا متحضرين ما عاد كثير اعتبرنا أذان الإمساك، شو بنعتبر أذان الفجر وقلنا لآخر الأذان، وهذا أذان ضرب موال بالأذان برحله شي ربع ساعة، يعني بيجي واحد بياكل أكل كامل يعني. لا لا، هذا مو صحيح. الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا أنا ما تبين لي، لكن أنا وثقت بفلان وفلان اللي كتبوا هذا الأمر، تبين لي. عرفت كيف؟ يعني حتى انا اذا بدي اضرب لك عليها مثال، اذا وعدت واحد على الفجر وما اجى بزعل منه، شايف كيف؟ نحن يعني بمعاملاتنا الحاليه بنستعمل هذا الفجر، لكن هون بنعمل حالنا مو دريانين، بنضل ناكل ليخلص الاذان، لا هذا مو صحيح، هذا يفسد الصوم. نعم. تفضل. لا بدها تقضيها فيما يعني هدول ما بيقطعوا تتابع الستين يوم، لكن لو فرضنا انه سبعة ايام بدها، لو صامت هدول السبعة ايام طبعا هو شرعا ما اسمه صيام، لاحظت كيف بيصير عليه 67. عند الحنفية متتابع، الحنفية ما قالوا، ما كل شيء يقطع التتابع عند الحنفية إلا الحج، حتى النفاس يقطع التتابع. الحيض الذي قطع التتابع بدأ تكمل بعده متتابع. نعم. إذا عليه قضاء وأتى رمضان الآتي، في الفقه الحنفي ما عليه فدية، ما هي ما مسميه كفارة، اسمها فدية، في غير مذاهب عليه فدية، لكن في الفقه الحنفي ما عليه فدية. طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.